بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 82 ليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر محرم لعام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب النكاح، قال: باب الطلاق. قال: يكره بلا حاجة ويباح لها، ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامعها فيه فبدعة محرم ويقع، وتسن رجعتها ما لم يكن بسؤالها. قال: ولا سنة ولا بدعة لحامل وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها. انتقل إلى باب من الأبواب المهمة، والتي ينبغي في الواقع لكل من تزوج أو قصد الزواج ابتداء أن يكون على علم به وبأحكامه، وهو من الأبواب المهمة الخطيرة التي بها تنفصل وتنفصم العلاقة الزوجية. كان الباب السابق حول ما يتعلق بالخلع، وهو أن المرأة إذا كرهت زوجها وأرادت الفراق وقد قام بحقها وبشؤونها، وإنما كانت هي التي لا ترغب فيه، وإنما تريد الانفصال عنه، إما لأنها كما سبقت الإشارة إليه كرهت شيئا في دينه أو في خلقه أو في خلقه أو ما شابه ذلك، فهي الراغبة في قطع هذه الصلة، فيكون منها الخلع والافتداء. هنا كان الأمر بعكس ذلك، هي قائمة بأمورها لكنه هو الذي لا يريدها ولا يرغب فيها، فعند ذلك يكون الطلاق. ولا شك أن الطلاق من حيث الابتداء قال بأنه يكره بلا حاجة، لأنه فصل لهذه العلاقة وقطع لها، ولا شك أنه يترتب عليها بعد ذلك نوع من أشبه أحيانا بالعداوة بين هذه الأسر، وأحيانا بين الأرحام، وأحيانا بين الأقارب، وتسوء العلاقة بينهما. ولا شك أن الإسلام يسعى إلى الوئام وإلى الالتحام وإلى المحبة لا إلى عكس ذلك. الطلاق من حيث اللغة عرف بأنه التخلية، فيعرف الطلاق من جهة اللغة بأنه التخلية، ومن جهة الاصطلاح بأنه حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، فهذا هو الطلاق، بمعنى أنه إما أن يحل كله أو يكون الحل لبعضه بأن يطلق تطليقة واحدة وتبقى له عدد من التطليقات. إذن الأصل في هذا الطلاق، لأنه قطع لهذه العلاقة ولهذه العشرة وما يترتب أحيانا وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فلا شك أن هذا له أثر بعد ذلك سيء على الأسرة، وأحيانا يؤثر ذلك على سير الأولاد وحسن خلقهم وتربيتهم وتنشئتهم. ولذلك لما جاءت إحدى الصحابيات تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من زوجها ومن ظهاره لها، وكان الظهار نوعا من الطلاق والتحريم في الجاهلية، قالت: إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. لأن الأب وإن كان يقوم بالشؤون المالية ونحوها ويوفر لهم المعاش بمكسبه، لكنه في الغالب لا يرعاهم، لأنه سيكون في شغل شاغل في تحصيل المعاش، فعند ذلك لا شك أنه تسوء أخلاقهم وتسوء سيرتهم وما شابه ذلك. وهو الآن يعلم ويعرف ذلك من حال كثير من المنحرفين يكون في الغالب أنه سبب ذلك لانفصال العلاقة الزوجية. إذن لا شك أن الطلاق في أصل ذاته في أصله أنه يكون ماذا؟ أنه يكون مكروها، لكنه بعد ذلك تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة كما تعتري النكاح الذي سبقت الإشارة إليه. إذن هذا هو الأصل، لكنه أحيانا قد يتغير فيأخذ حكما أحيانا بالوجوب أو التحريم أو نحو من ذلك لأمور أخرى. ولذلك أشار بأنه يباح لها، أي إذا كانت هناك حاجة تقتضي هذا القطع لهذه العلاقة، بمعنى أن المرأة سيئة في خلقها في عشرتها، لم تستقر حياته الزوجية معها استقرارا تاما وما شابه ذلك، والأصل وينبغي أن يعني يكون من الزوج نوع من الصبر، يكون نوع من للزوج نوع من الصبر. وأشرنا إلى قصة عمر وإن كان فيها نوع من الضعف، لكن على كل حال القواعد العامة تقتضيه، وهو أن الإنسان يصبر، لأنه لا شك أن الحياة الزوجية يكون فيها نوع أحيانا من الخصام، وأحيانا يكون فيها من سوء الأحوال، وأحيانا من توتر الأمور، فيكون نوع من الحدة بين الزوجين عموما. فالذي يوصى به كل واحد من الزوجين أن يكون صابرا ويصبر على الطرف الآخر لتستقيم الأمور وتستقر بعد ذلك الحياة الزوجية. لكن إذا كان الأمر تمادى به بالمرأة وأصبحت سيئة في عشرتها، بذيئة في كلامها، سيئة في تعاملها، يأمرها ولا تأتمر، ينهاها ولا تنتهي وما شابه ذلك من الأمور، فرأى بأن الأولى في ذلك وهذا هو الحاجة الأولى أن تنفصل هذه العلاقة، فعند ذلك لا شك أن مما تمتاز به هذه الشريعة هو وجود هذا الطلاق. يعني بخلاف الديانات السابقة، يعني النصارى ليس عندهم الطلاق، ولذلك يقال سابقا في المثل زيزية نصارى، يعني زواج نصارى ليس فيه طلاق، لكنهم لا شك أنهم بعد ذلك وجدوا بأن هذه في الواقع لا يمكن أن تستقر به الأمور، ولذلك اعترفوا به أخيرا بأنه يكون هناك نوع من الطلاق والفرقة، لأن أحيانا الحياة لا تستقر بين الزوجين. إذن عند الحاجة واقتضى الأمر ذلك، فعند ذلك يكون ذلك ما لا يكون مباحا. أحيانا ينتقل بعد ذلك إلى الاستحباب، يعني يستحب للزوج أن يطلق زوجه، وقالوا بأن هذا الانتقال وهذا الاستحباب إذا كانت مفرطة في حقوق الله أو كانت غير عفيفة، ولا يعني أنها تمارس الزنا أو نحو من ذلك، لكن فيها رقة وعدم تورع فيما يتعلق بالحياة. إذن أحيانا تحدث الرجال ونحو من ذلك فلا يكون فيها نوع من التورع في هذا، أو كذلك في حقوق الله سبحانه وتعالى فيكون فيها نوع من التفريط في هذا الباب، فعند ذلك يستحب استحبابا أن يفارق الرجل مثل هذه الزوجة، فهذه لا تصلح أن تكون أما لأولاده، لأن لا شك وقد أشرنا إلى ذلك في حال الخطبة ونحو من ذلك أنه مما ينبغي أن يحرص عليه الزوج في حال خطبته أن يختار ذات الدين، لأنها هي التي تكون حاضنة لأبنائه، وهي المدرسة الأولى لأبنائه، وهي التي تنشئ أبنائه التنشئة الصحيحة السليمة. فإن كانت غير متدينة ففاقد الشيء لا يعطيه، إذا كانت هي لا تستقيم على أمر الله ولا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد ذلك تأمر أو تنهى أبناءها بخلاف ذلك؟ إذن فاقد الشيء لا يعطيه. فمن هنا إذا رأى الرجل بأن هذه الزوجة ليست على استقامة في دينها، فإن المستحب له طبعا بعد كما مر معنا سابقا أنه يعظها وينصحها ويرغبها ونحو من ذلك، إن وجد تمنعا وعدم استجابة منها فيكون ذلك عند ذلك الطلاق مستحبا في هذه الحال. أحيانا يكون الطلاق محرما، وهذا ستأتي الإشارة إليه، لكن الإراد هنا لما كان الحديث حول الأحكام، وذلك إذا كان الطلاق في الحيض أو في طهر تجامعها فيه. فإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض فهذا الطلاق يكون محرما، وهو الذي ستأتي الإشارة إليه، وهو الطلاق البدعي. أو كذلك إذا طلقها وهي في طهر لكنه قد حصل أنه جامعها في هذا الطهر ثم طلقها فيه، فعند ذلك يكون الطلاق في هذا الوقت وفي هذا الزمان يكون محرما، إذن يصل الطلاق إلى درجة الحرمة. ويكون كذلك واجبا، بمعنى يجب الطلاق أحيانا وهو في حال الإيلاء، وهو تأتي الإشارة إليه في باب مستقل. فإذا آل الرجل على زوجته بمعنى حلف ألا يطأها إما أبدا وإما أكثر من 4 أشهر وأبى الفيئة، أبى أن يرجع عن هذا اليمين، بمعنى حلف ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر إما أبدا أو أكثر من 4 أشهر، ثم أمر، وستأتي الإشارة إليه تفصيلا في باب مستقل، أمر بالفيئة فلم يفيه، فهنا يكون طلاقه واجبا، فيأمره القاضي ويوجب عليه أمرا ملزما، كما ستأتي الإشارة إليه إن أبى طلق عليه في هذه الحال. إذن يكون الطلاق في هذه الحال يقال للرجل طلق، والطلاق عند ذلك يصبح واجبا على الزوج في هذه الحال. إذن هذه الأحكام الخمسة كلها تعتري هذا الطلاق، فيكون كما قلنا وهو الأصل، بمعنى الأصل في ذلك هو الكراهة، لكن أحيانا يكون مباحا، أحيانا يكون مستحبا، أحيانا يكون واجبا، أحيانا ينتقل بعد ذلك إلى التحريم. لما ذكر هذا وهو ما يتعلق بحكمه قال يصح أو لا يصح إلا من زوج ولا ولو مميزا يعقله، بمعنى الطلاق كما قال نبشل إنما هو لمن أخذ بالساق، فالزوج هو الذي وحده فقط هو الذي يطلق، بمعنى ليس لأبيه أن يطلق، يعني قد يكون الأب زوج ابنه ولعله في كنفه يعيش أي الولد، ثم بعد ذلك يرى منه عدم حس من هذه الزوجة عدم عفة وعدم حسن عشرة وما شابه ذلك أو رقة في الدين ونحو من هذه الأمور، فإنه ليس للأبي أن يطلق هذه الزوجة ويقول أنت طالق، وإنما إن رأى سوء عشرة فيها ورأى عدم حسن خلق أو رقة في الدين أو عدم عفة أو ما شابه ذلك فإنه يأمر ابنه بماذا؟ بطلاقها في هذه الحال، كما أمر عمر ابنه بطلاق زوجته. إذن يكون بعد ذلك الطلاق خاص بالزوج وحده، ليس لأحد أن يتولى ذلك إلا في حال ما ستأتينا الإشارة إليه بعد ذلك مستقلا بأنه في حال الوكالة، فإذا فوض له أو نحو من ذلك فله التطليق نيابة عنه، أما أن يبادر بالتطليق فليس ذلك لأحد. قال بأن هذا الطلاق يكون من الزوج حتى ولو كان هذا الزوج ليس ببالغ، أي ليس مكلفا، لكنه كان مميزا يعقله، فإذا زوج الأب ابنه وكان هذا الابن مميزا يعقل الطلاق ويفهم معناه ويدرك بأن الطلاق يعني فرقة من الزوجة، وكان لعله 10 سنوات أقل أو أكثر من ذلك، لأن التمييز كما مر بنا أنه من بلغ وأتم 7 سنين فأعلى، فهو أحيانا يزوج، هذا مر بنا بأنه يكون طبعا في حال الصغر، وأن الذي يطأ يكون ذا 10 سنوات وهذا في سن التمييز، لأن البلوغ في الغالب من جهة السن من أتم 15 عاما، هذا البلوغ من جهة السن، فمعنى ذلك لعله لم يبلغ بعد، لكنه بما أنه قد زوج وأصبح يعقل معنى الطلاق ويدرك بأن لأنه مميز، فيدرك بأن قوله لزوجته مخاطبا إياها بأنك طالق ونحو من ذلك تعني الفرقة، فإذا كان ذلك فإنه يصح هذا الطلاق منه. أما إن كان غير مميز وهذا يجوز أيضا تزويجه، فهنا كما يقال لو طلق فطلاقه لا يقع لأنه لا يميز ولا يعقل، ومثل ذلك أيضا لو كان لا يعرف الكلام العربي، فلعلها زوجته بعد ذلك تلقينه كلمات فتقول له قل أنت طالق، فيقولها وهو لا يدرك معناها ولا يعرف هذه الكلمة ماذا تعني، فعند ذلك لا تطلق. إذن لابد أن يكون عالما بمعنى هذه الكلمة، وإن كانت ستأتي بأنه حتى وإن نطق بها هازنا غير جاد، لكنه يدرك هذا المعنى لهذه الكلمة. لما ذكر ذلك ذكر السنة في الطلاق، والمراد هنا بالسنة ليس هو ما يسمى بالاستحباب، وإنما الطريقة التي ينبغي أن يكون فيها الطلاق وعليها الطلاق، ولذلك بأن السنة هنا بمعنى الواجب، بمعنى أنه لا بد أن تكون الطلاق على هذا النحو، لأنه إذا خالف السنة فسيأتي بأنه ماذا بدعة محرم. إذا فالسنة هنا ليس بمعنى المستحب وإنما بمعنى الواجب، لكن بمعنى أنها الطريقة التي كان وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منطوق الكتاب والذي يكون عليه الطلاق. وهنا في الواقع تؤخذ الدلالة على أن الطلاق ينبغي أن يكون عن ترو وعن تعقل وعن بعد معالجة كما يقال للأمور وللحياة الزوجية، بمعنى أنه لا يكون أثناء فوران الغضب وأثناء كما يقال حدة الخصام والمناقشة، وإن كان في الغالب أن جل الطلاق الذي يقع بين الأزواج إنما يقع عند ثوران هذا الغضب، قد يكون في نقاش ونحوه وما شابه ذلك، ثم ترتفع الأصوات ثم يحتد النقاش، ثم بعد ذلك يكون كما قال ابن عباس يركب أحدكم الأحموقة، فيعني يكون في أثناء حنقه وزعله في هذه الخصومة، عند ذلك كما يقال لعله يطلق 1000، كل ذلك يريد الفراق منها، فيقول ابن عباس يركب أحدكم الأحموق، لأنه جاءه رجل يشتكي ويسأله بأنه طلق زوجته 1000، لم يكفيه كما يقال أن يطلقها 3 في مجلس واحد، بل قال 1000 طلقة، قال يركب أحدكم الأحموق، يعني يكون في وقت حماقته وشدة غضبه كما يقال لا يدرك ولا يعقل ما يقول، ثم بعد ذلك يأتي ويطلب الاستفتاء ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، أو الآن يبحث عن المفتي. فهنا في الواقع ينبغي أن يكون، ولذلك من تأمل الطلاق وتشريع الإسلام والسنة في الطلاق أدرك بأنه لا يوقع الطلاق بهذه الطريقة التي هي على السنة إلا من كان مقتنعا بأن زواجه وأن استمراره مع هذه المرأة كما يقال أصبح كما يقال لا يمكن أن يتم، وأن المصلحة تقتضي هذه الفرقة، فعند ذلك إذا طلقها لن يندم أبدا. أما الذي يركب الأحموق وتكون طلاقه على خلاف السنة فإنه لعله ينتهي من طلاقه هنا وقبل أن يرجع إلى بيته مرة أخرى يبحث أين المفتي الذي يفتي بهذا الطلاق والذي كما يقال يعيد عليه زوجته وما شابه ذلك. إذن في الواقع ينبغي أن يكون ذلك مدركا، وبخاصة للأزواج ما هي السنة في حال المفارقة إذا لم ترغب زوجتك، ما هي السنة في هذا الطلاق، وعكسه كما قلنا يكون محرما يجب اجتنابه. فقال السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى أنه لا يزيد عن واحدة، لأن الطلقة الواحدة تؤدي الغرض. أنت لا تريد هذه الزوجة، بهذه الطلقة كما يقال تخرج من عصمتك، وإذا انقضت عدتها وأنت لم تراجعها ولم تكن فترة العدة حالة قاضية بأن ترجع وأن تنحل المشاكل بينكما، فهذه كافية في أداء الفرقة. إذن معنى ذلك أنه لو زاد، وهذا ستأتي الإشارة إليه، أنه لو زاد عن الواحدة في الواقع لم يطلق طلاق السنة، بمعنى من يقول أنت طالقا ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق، سواء كان ذلك بلفظة واحدة أو في مجالس متعددة، بل حتى قالوا ولو كان في أطهار متعددة، بمعنى طلقها الآن في هذا الطهر طلقة، وبعد طهر آخر طلقة أخرى، وفي الطهر الثالث بمعنى كل شهر كما يقال طلقة، فإنه في كل ذلك يكون في مخالفا للسنة، لأن السنة هو أن يطلقها طلقة واحدة ولا يطلقها الأخرى إلا إذا راجعها. فإذا راجعها كأنهم كما يقال ما بينهما من مشاكل ومن أمور قد حلت وقد اتفقا كما يقال على إزالة ما كان سببا في ذلك، ثم لعل الأمور عادت أو بسبب آخر فطلق طلقة أخرى، إذن من كرر هذا الطلاق أو عدده فإنه في الواقع يكون مخالفا للسنة. وأيضا أن يكون ذلك في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى تكون طاهرة بعد حيضتها ولم يجامع في هذا الطهر. أما إذا جامع في هذا الطهر فإنه ماذا؟ فإن هذا الطلاق ليس طلاقا سنيا، وإنما هو طلاق ماذا؟ طلاق بدعي محرم. إذن إذا أراد فمعنى ذلك أنه ينتظر، فإن كانت في حال حيضتها انتظر حتى تطهر من حيضتها، يعني لا يطلقها في حال حيضتها وإنما ينتظر إلى حال الطهر، وعند ذلك لا يقربها في هذا الطهر، وإنما إذا أراد أن يفصل هذه العلاقات وأن يطلق فإنه لا يأتيها في هذا الطهر. قال بعد ذلك وإن طلقها، ومعنى ذلك قوله في طهر أنه لو طلقها في الحيض أن ذلك أي طلاقا بدعيا كذلك، بمعنى أن هنا الآن اجتمعت معنا أمور ألا يكرر، بمعنى ألا يطلق أكثر من تطليقة، وألا يطلقها في حال الحيض وإنما يطلقها في حال الطهر، لأنه لو طلقها في حال كونها حائضا فهذا في الواقع طلاق بدعي محرم. والسر في ذلك يقول بأنها بهذا تطول عدتها، لأن هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق ليست محسوبة من القروء، لأنه هو العدة المطلقة ذات الأقراء وذات الحيض هي ثلاثة قروء، فهنا الطلاق الذي وقع في الحيض هذا الحيض ليس محسوبا، فمعنى ذلك يكون هذا الحيض وبقية هذا الحيض من عدتها، والطهر الذي بعده من عدتها فهو غير محسوب، وإنما ثلاثة أقراء بعد ذلك، ففيه نوع من تطويل العدة في هذا الأمر. وكونه أيضا كذلك في هذا الطهر الذي جامعها فيه لعلها تكون بعد ذلك تحمل من هذا الجماع الذي حصل، ولعل كثيرا من الأزواج قد يتغير رأيه، وخاصة إذا كان شابا كما يقال في مقتبل حال حياته الزوجية، فلعله إذا علم بأن زوجته كما يقال كانت حاملا، لأن أحيانا قد يكون سبب الطلاق هو عدم حمالها وإنجابها، فلعله يريد أن يطلقها ليأخذ أخرى، فكونه بعد ذلك في هذا الطهر جامعها فيه قد تحمل، وقد بعد ذلك ينجم من هذا الطلاق ويراجع في ذلك، فهنا يكون ذلك من أسباب هذا التحريم. إذن لا يعدد أي الطلاق ولا يكرره، وأن لا يكون ذلك في حيض، وأن لا يكون ذلك في طهر قد جامعها فيه. قال بعد ذلك إن طلق مدخولا بها، وهذا عكس ما سبق وهو الطلاق البدعي بعكس الطلاق السني. إن طلق مدخولا بها في حال الحيض، ومعنى ذلك كما ستأتي الإشارة بها أن غير المدخول لا ينطبق عليها هذا القيد والشرط، وإنما هذه قد دخل بها الدخول الشرعي إما بالجماع ونحوه أو بإرخاء الستور على ما مضت الإشارة إليه، وطلقها يكون كان هذا الطلاق في حيض أو كان ذلك في طهر جامعها فيه، أي بعكس ما سبقت الإشارة إليه، فيكون حكمه ماذا؟ بدعة محرم. مثله كما قلنا التكرار، لأن ما سبق وهو طلاق السني اشترطنا فيه ثلاثة أمور: أن يطلق طلقة واحدة فلا يكرر ولا يزيد عن الواحدة، وأن يكون ماذا؟ أن يكون ألا يكون في حيض، وألا يكون في طهر جامعها فيه. عكس ذلك يكون البدعي، فإن كرر الطلاق ثلاثا أو اثنتان في مجلس واحد أو في مجالس أو حتى في أشهر دون أن يراجع فهذا طلاقا بدعيا. إن طلقها في حال الحيض المدخول بها يكون طلاقا بدعيا. إن طلقها في طهر جامعها فيه فكل ذلك طلاق بدعي، قال ماذا؟ محرم. إذن هنا السنة نعرف بها بأن المراد بذلك على طريقة الوجوب، وأن السنة هنا مراد بها الطريقة وليست السنة بمعنى المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كونه طلاقا محرما وكونه طلاقا بدعيا، هل يقتضي ذلك أنه لا يقع؟ ماذا قال؟ قال ويقع، يعني كونه محرما كونه بدعيا حتى بهذه الأمور التي ذكرنا إليها، كونه ثلاثا بلفظ واحد كقوله لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق طالق طالق، أو ما شابه ذلك، فهذا هو التكرار. أو كونه طلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، كل هذا نقول أنت فعلت أمرا محرما وطلاقك طلاق بدعي. فهنا قد يقال بعد ذلك: هل يعني ذلك بأنه يصبح لاغيا لا يقع؟ فقال ماذا؟ فقال يقع، يعني يأثم من جهة ويكون محرما في هذه الجهة، وفي المقابل يقال ماذا؟ وقع هذا الطلاق وعليك ماذا؟ وقع هذه الفرقة بينكما. فيما يتعلق بالطلاق في الحيض يقول يستحب، ولذلك قال وتسن رجعتها في حال ماذا؟ في حال هذا الطلاق البدعي، بخاصة إذا كانت في الحيض، بمعنى إذا كانت طلقها في حال حيضها فمن السنة ويستحب ذلك، وليس ذلك بلازم أن يراجعها، كقصة في قصة ابن عمر في طلاقه لامرأته وهي حائض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمره بمراجعتها، فهنا يكون ذلك يكون على سبيل الاستحباب والسنة أن يراجع، وليس ذلك بلازم. فالسنة أن يراجعها حتى يطلقها بعد ذلك في ماذا؟ في طهر لم يجامعها فيه، كما جاء في ذلك في الحديث. إذن هذا ما يقتضيه طلاق السنة والبدعة. استثنى من ذلك قال ما لم يكن بسؤالها، بمعنى لم تكن هي التي تطلب ذلك، بمعنى الشد الشقاق والفرق بينهما والنزاع، فهي التي قالت طلقني طلقني لا أصبر عليك، طلقني لا أرغب فيك إلى آخره. وإن كان كما ينبغي كما يقال المرأة كما لا يخفى عاطفية عادة في أمورها وسريعة للتأثر غضبا وحدة وما شابه ذلك، فلعلها ولذلك يقولون هن عزامات ندامات، تعزم فتقول طلقني لا أرغب فيك وإلى آخره، لعله لو طلقها قبل أن لعلها أن تخرج من بيتها تندم على ذلك. فعلى كل حال ولذلك لم يجعل الإسلام الطلاق بيد المرأة لهذا التأثر، وإنما يكون كان بيد الرجل لأنه أكثر تعقلا، وهذا كما ينبغي أن يعلم من حيث الأصل أيضا، وإلا أحيانا قد يكون بعض الرجال أكثر حماقة من النساء، وبعض النساء تكون أكثر عقلا من الرجال، لكن القاعدة والأصل والأغلب هو أن الرجال أكثر تعقلا، وأن النساء عكس ذلك أكثر تأثرا وأكثر عاطفية في هذا الباب. إذن من أجل هذا كان ماذا؟ كان ذلك الأمر بيده، أي بيد الرجل ألا يكون ذلك. فهنا إذا سألت المرأة وهي التي طالبت وتطالبه وألحت عليه، فهنا لو طلقها في هذه الحال، أي في حال مر معنا أن يكون ذلك في حال الحيض أو في حال أيضا الطهر الذي جامعها فيه، والغالب هنا المراد به في حال الحيض، فعند ذلك ماذا؟ لا يكون طلاقا بدعيا، لأن هذا كما مر معنا يقتضي طول العدة، إن هذه الحيض لا تحسب والطهر الذي بعدها لا يحسب، وأحيانا قد يكون المرأة حيضها طويل في هذه الحالة، كل ذلك لا يحسب من هذه العدة، فكونها هي التي طلبت لا يكون ذلك طلاقا محرما، لأنها هي التي طلبت ذلك منه. لما ذكر هذا الطلاق وانقسامه إلى هذين القسمين الطلاق السني والطلاق البدعي، بين بعد ذلك بأن بعض النساء ليس في طلاقهن لا سنة ولا بدعة، بمعنى متى ما طلقت فكما يقال لا حرج في ذلك، فلا لأن السنة بمعنى ينبغي لك أن تختار هذا الزمان وهذا الوقت للطلاق، وبالعكس ذلك ألا تطلق في هذا الأمر. أما غيره وهو ما سيأتي بعد ذلك الإشارة إليه كما يقال ليس فيه طلاق سنة ولا بدعة، بمعنى في أي وقت طلقت فلا حرج، بمعنى لا يقال لك تحر هذا الزمن فطلق فيه وتجنب هذا الزمن فلا تطلق فيه، لذلك قال ولا سنة ولا بدعة في ماذا لحامل، بمعنى من استبان حملها فللزوج أن يطلقها، فلا يقال بأن الآن هذه امرأة حامل وهل يقع طلاقها، ولذلك أحيانا يسأل لأنه أحيانا من العلماء في مسألة طلاق الحائض ونحوها فيها نوع من الخلاف، فهنا لعل بعض النساء يقول طلقني وأنا حامل، فهنا على كل حال طلاق الحامل طلاق لا يصب بالسنة ولا بالبدعة وهو واقع بالاتفاق. كذلك الطلاق الصغيرة ومثلها الآيسة، والمراد بالصغيرة والآيسة بمعنى التي لا تحيض، إما لصغرها لم تبلغ سن المحيض بمعنى ليست لها وعدتها ليست بالقروء وإنما عدتها بالأشهر، وكذلك التي تجاوزها سن الحيض فأصبحت آيسة انقطع عنها حيضها، فإن الصغيرة والآيسة كل منهما عدتها بماذا بالأشهر، لأن التي تحيض عدتها بالقروء بالحيض ثلاثة قروء. أما بالنسبة للآيسة والصغيرة وهن لا يحضن إما لصغرها وإما لكبرها فإن عدتهن لا تكون بالقروء وإنما تكون بما تكون بالأشهر، فعند ذلك هذه أي الصغيرة أو الكبيرة يطلقها ولا حرج في أي زمن طلق، لأنها لا يكون طلاقها في حيض أو ما شابه ذلك. قال من ذلك أيضا غير المدخول بها، بمعنى إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها الدخول الشرعي، الدخول الشرعي كما مر معنا سابقا سواء كان بالجماع ونحوه أو حتى أرخى الستور ونحو من ذلك، لأن هذه سيكون لها عدة إذا دخل، لأنه إذا أرخى الستور على ما مضت الإشارة إليه حكم بأنها زوجة، وعند ذلك تكون عدتها عدة المدخول بها سواء بسواء، فيحكم لها حكما شرعيا وإن لم يحصل الجماع، يعني لا يأتي هو أو هي وتقول بأنه لم يحصل جماع وإنما كما يقال حصل الانفراد والاختلاء لكن لم يحصل جماع، لكن كما قلنا ينزل وتنزل، وهذه تسمى بالخلوة الشرعية. الخلوة الشرعية مضت إشارة إليها وإلى شروطها، بمعنى كان بإمكانه أن يطأ وهي خالية من المميز وانفرد بها، وكان بإمكانه أن يجامع لو أراد، فعند ذلك هذه تسمى الخلوة الشرعية. فالخلوة الشرعية تنزل منزلة الدخول ومنزلة الجماع والوطي، فعند ذلك من كانت قد دخل بها دخولا شرعيا يحكم لها كالمدخول بها سواء بسواء وتكون عدتها بالقروء. إذن هذه غير المدخول بها أصلا، وإنما تم العقد بينهما أي بين الولي وبين الزوج وحضر الشهود، ولعله لم ير المرأة مطلقا، بعد ذلك لعله سمع عنها أو حدثها، لعلي أشرت واستفتيت في ذلك أن شخصا عقد على فتاة وعلى امرأة، ثم لعله حصل بينه وهو يحدثها وهنا يجوز الحديث معها لأنها زوجة له، بعكس المخطوبة، المخطوبة أجنبية ليس له أن يحادثها وليس له أن يتمتع بالحديث معها وما شابه ذلك، فهنا هذه زوجة له أن يختلي بها كما مر معنا، وله كذلك أن يحدثها، لعله حصل نوع من الشجار فأراد أن يؤدبها وأن يظهر بأن معه سلاحا يمكن أن يستخدمه معها، فقال لها أنت طالق، استفتى بعد ذلك قلنا ذهبت عليك الزوجة، فهنا ينبغي أن يلحظ في هذا الأمر. إذن في هذه غير المدخول بها ويقع الطلاق فيها مباشرة وليس عليها عدة، فهنا لا يقع فيها الطلاق السني والبدعي، يعني سواء كانت حائضا أو غير حائض هذا لا حرج في ذلك، لأنها في الواقع أصلا لا عدة عليها في هذا الأمر أي الغير المدخول بها. نعم. قال وفقه الله ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، ولا تشترط حال الخصومة والغضب، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام، ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، ومن كتب صريح الطلاق زوجته وقع، فإن قال أردت تجويد خطي قبل حكما. انتقل بعد ذلك إلى الألفاظ التي تقع بها الطلاق، وهذا في الواقع كما قلت من الأهمية بمكان، وهذا من أهم ما يتعلق بأحكام الطلاق، ومن أهم ما يجب على الزوج أن يعرفه قبل الزواج، كما قلنا قبل الآن في القصة التي أشرنا إليها، أن يعرف كما يقال ما هي الكلمات التي لو نطق بها حصلت ووقعت الفرقة. قال بأن هذا الطلاق، وبين بأنه ينقسم إلى قسمين، ما منه ألفاظ تكون صريحة وألفاظ تكون كناية عن الطلاق. ما هي الألفاظ الصريحة؟ قال: ويقع بصريحه مطلقا، بمعنى أن الطلاق له قسمان ولفظان أو قسمان من الألفاظ: صريح وكنائي. الصريح بمعنى دال عليه دلالة واضحة بينة، أما الكنائي فيحتمله ويحتمل غيره. اللفظ الكنائي بمعنى يحتمل الطلاق ويطلق على الطلاق، لكنه يحتمل كذلك ماذا؟ شيئا غيره. فإذا كان هذا الطلاق باللفظ الصريح فيقع مطلقا. ما معنى مطلقا؟ بمعنى سواء نواه أو لم ينوه، كان جادا فيه أو كان هازلا. لا يقال بأني في الواقع كنت كما يقال أمزح وما شابه ذلك، لم أنوي الطلاق وفقط أريد أن أخوفها، لم يخطر في بالي أن أطلق. فهذا هو قوله مطلقا، مطلقا بمعنى قصد أو لم يقصد، نوى أو لم ينوي، كان هازنا أو كان جادا. ولذلك جاء في الأثر الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. إذن حتى الهزل هنا لا يكون مجديا ولا يكون نافعا، بل يكون ذلك ماذا؟ واقعا، بما كما قلنا ونبهت على ذلك، بمعنى أنه يدرك معنى هذه الكلمة. أما إذا كان أعجميا لا يعرف هذه الكلمة، ولعله تزوج امرأة أصبحت تعرف هذه الكلمة فقالت له: قل أنت طالق، فقال وهو لا يدرك، هذا لا يقع، إنما يدرك هذه الكلمة ومعناها حتى وكما يقال وإن لم يقصد الطلاق. لا يلزم هنا، لماذا؟ لأن هذا اللفظ صريح بمعنى دال على هذا المعنى وهذه الفرقة دلالة واضحة بينة، فهو لا يفتقر إلى النية. القسم الآخر قال: يقع بالكناية. والكناية كما قلنا هي الألفاظ التي تدل على الطلاق، بمعنى تطلق ويراد بها الطلاق وتدل على شيء آخر. فإذا كانت هذه الكلمات تدل على غير الطلاق فهنا قال لابد أن يكون مع النية، يعني لا يقع الطلاق بهذه الألفاظ الكنائية إلا أن يكون قاصدا للطلاق. فهنا بعد ذلك إذا قال أنا ما قصدته وإنما قصدت كذا، لم يخطر لي على بال ولم يأتي كما يقال لم يرد لي في ذهن وما شابه ذلك، يصدق في هذا القول. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ليست صريحة في الطلاق، وإنما تطلق على الطلاق وتطلق على أشياء أخرى. فكونه قال أنا أردت الشيء الآخر، الإنسان هو أدرى بنيته وما بقصده فيما تلفظ فيه. إذن هذه الكنائية، وستأتينا بأنها تنقسم إلى قسمين، لا تقع عموما إلا بالنية. لما ذكر هذا وهو أن الألفاظ الكنائية لا يقع الطلاق بها إلا بأن يكون قاصدا وناويا، بين ونبه إلى أن أحيانا كما يقال إذا أراد أن ينفي ذلك ويقول لم أنويه في الغالب لا يقبل ذلك منه، كما يقال في الغالب. قال: ولا تشترط حال الخصومة والغضب. إذا كان في حال شجار وخصام وما شابه ذلك، وفي حال الغضب كما يقال احتد النقاش بينهما ولعله حصل التساب بينهما ثم أطلق هذه الكلمات، لا يقول بعد ذلك ما قصدت، لأن دلالة الحال تصير هذا الكنائي كالصريح، لأن هذه أصبحت دلالة للحال. يعني لو كان كما يقال في حال سعة من أمره ونحو من ذلك، ولم يكن هناك كما يقال خصومة بينهما، ولم يكن هناك غضب من بينهما، ولم تسأله هي طلاقا، يصبح ما يسمى ببساط الحال ببساط المجلس، لا يقتضي هذا الطلاق. فإذا أطلق هذه الكلمات كقوله كما يقول اذهبي لأهلك كما ستأتي الإشارة إليه، فهنا يقول بمعنى اذهبي لزيارتهم أنا لعلي سأبيع البيت، يعني أشياء أخرى، فهنا يكون ذلك واردا. أما إذا كان في حال الخصومة وفي حال الغضب أو حال كونها سألته الطلاق ثم قال هذه الكلمات، يكون ماذا؟ يكون ذلك سببا للطلاق أو واقعا بالطلاق. يعني يقول لو فعل ذلك وقال ما أردته دين وحكم عليه، يعني إذا قال أنا ما قصدت وما أردت وما شابه ذلك، فهنا دين بمعنى جعل ذلك لديانته، لأن هذا القصد مرجعه إلى قلبه وهو أعرف به. قالوا ولكن ماذا؟ ولم يحكم به أو وحكم عليه، بمعنى إذا رفعت المرأة أمرها وكانت كما يقال على شقاق من زوجها وتسأل الزوج فراقها فرفعت أمرها إلى القاضي، فإن القاضي يحكم عليه، لأنه يكون بساط الحال يدل على هذه القرينة وأنه كما يقال قصد هذا الطلاق. إذن في حال الكنايات يرجع في ذلك إلى أن يعامل في ديانته، بمعنى لو كان قال ما قصدت وما خطر ببالي ونحو من ذلك، فهذا رجع إلى ديانته وأمانته في هذا الأمر، ولا يقال بأنه تحرم عليك زوجتك. لكن إن رفعت أمرها إلى القاضي فإنه يحكم عليه بماذا؟ بهذه الفرقة، لأن بساط الحال يعطي هذه الدلالة. قال بعد ذلك لما ذكر ما يتعلق بالصريح والكناي والفرق بينهما أخذ في بيان ألفاظ الصريح. قال صريحه لفظ الطلاق بمعنى فقط، ليست له لفظ آخر، بمعنى ألفاظ الطلاق الصريحة إنما هي لفظ واحد فقط ليس له لفظ آخر، وهو ماذا؟ لفظ الطلاق. قال وما تصرف منه، أي تصريفاته الأخرى في ذلك، كقوله أنت طالق، أنت الطلاق، عليك الطلاق وما شابه ذلك، أنت مطلقة، فهذه كلها تصريفات تتعلق بالطلاق، فكل هذه تقع بها الطلاق، فهذه كلها إذا كانت بلفظ الطلاق وتصريفاته كلها تقع، لأنه هذا هو اللفظ الصريح. استثنى من هذه التصريفات المتعددة قال ماذا؟ غير أمر، يعني إذا كان هذا لفظ الطلاق بصيغة الأمر منها كقوله ماذا؟ طلقي، فهذا لا يقع، يعني كأنه يأمرها طلقي وهي في الواقع لا تطلق وإنما تطلق. لو قال أنت مطلقة نعم وهذا وقع منه، طلقتك هذه يقع وما شابه ذلك، لكن قوله طلقي هذا في الواقع يقول لا يقع، لأنها هي التي لا تطلق وإنما هي التي ما لا تطلق. كذلك قال ومضارع، إذا كان بصيغة المضارع كقوله ماذا؟ تطلقين أو أتطلقين، فهذه يعني كما يقال بصيغة المضارع بالهمزة أو بالتاء، فهنا لا يقع بها الطلاق، لأن الطلاق يقع منجزا، وهذه المضارع كما يقال يكون عادة للاستقبال، فهنا عند قوله أتطلقين تطلقين فهذه الألفاظ لا تقع بها الطلاق. قال مثل ذلك كذلك مطلقة بكسر اللام أي بصيغة اسم الفاعل مطلقة، فهي في الواقع ليست مطلقة وإنما هي مطلقة باسم المفعول، فلو قال أنت مطلقة باسم الفاعل بفتح اللام فهنا يقع عليها الطلاق، يعني لو قال لها لزوجته أنت مطلقة فهي تطلق، لأن هذه وقع عليها الطلاق، معنى أنه أراد الطلاق بها فهنا تقع، لكن لو قال لها أنت مطلقة فهذا في الواقع لا يقع، لأنها ليست هي التي تطلق وإنما هي التي يقع عليها التطليق. إذن كل هذه الاشتقاقات التي تتعلق بكلمة الطلاق يقع بها الطلاق إلا هذه الأمور الثلاثة، وهي صيغة الأمر والمضارع وصيغة اسم الفاعل. قال بعد ذلك وهذا في الواقع ينبغي أن يلحظ وأن يتنبه، وهو في الواقع من الخطورة بمكان، خاصة لمن أغضب من زوجته أو كان مغضبا من زوجته. فقال ماذا؟ ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. بمعنى وهذا أحيانا يقع، ولا شك أن أحيانا الحياة الزوجية في الغالب لا تسلم من الخصومة قلت أو كثرت، فهنا إذا كان الإنسان مغضبا من زوجته وجاء في باله وخطر في ذهنه أنه يطلقها وقال أطلقها هي طالق ونحو من ذلك، إذا كان هذا حديث نفس في قلبه هذه لا تصلح طلقها وما شابه ذلك، فهذا لا يؤاخذ به. والحديث عموما على كل حال في أمور كثيرة متعددة الله لا يؤاخذ إلا بما حصل به الكلام، أما ما حدثت به الناس فإنه لا يقع، ومنها ما يتعلق بالطلاق. لكن وهنا تأتي الخطورة، قال فإن تلفظ به أو حرك لسانه بمعنى ولم يتلفظ به وقع، يعني ذهب خرج من البيت قطع الاتصال بالهاتف، وأحيانا يحصل زوجته في بلاده ذهبت ما ذهبت أعطيت ما ذهبت إلى آخره، أمه كما يقال لعلها اشتكت زوجتك ونحو من ذلك، وأخذ في حديث معها ثم أغلق الهاتف أو ما شابه ذلك، فأخذ بعد ذلك يتلفظ هذه طالق طالق طالق، يظن أنها لا تسمعه، وبينهما كما يقال بحار ومفازات، فهو في الواقع يقع الطلاق، لأنه ليس من شرط الطلاق المواجهة. فلو كان كما يقال صورتها في جواله أو معه صورة لها وأصبح مغضبا فأخذ ينظر إليها ويقول لعله كان لا يريد أن يطلق كما يقال في العلن، فيكفي كما يقال أن يتشمت بها بصورته فيقول لها أنت طالق أنت طالق ألف طالق، هذه طلقت وهو يظن المسألة لا ليست بطالق. إذن حتى إذن الطلاق لا تشترط فيه المواجهة، بل يكفي أن يطلق حتى ولو كان خاليا منفردا، فكونه تلفظ بالطلاق وقع، بل أشد من ذلك لو حرك لسانه ومع ذلك ولم يتلفظ فإنه يقع أيضا. وهنا لعله مر بنا في القراءة، يعني التحريك اللسان والشفتين دون تلفظ لا تصح به القراءة في الصلاة. فالمذهب يشترط فيما يتعلق بالصلاة السرية ونحوها أن كما يقال أن يتلفظ وأن يكون لهذا التلفظ صوت مسموع يسمعه هو لا يسمعه غيره، هذه القراءة السرية. فالقراءة السرية أن تكون بلفظ يسمعه هو، لا أن يكون يرفع صوته إلى أن يسمعه جاره، هذه أصبحت جهرية، فهذا ينبغي أن يلحظ في القراءة السرية لا يسمعه جاره لا يشوش على جاره لكن يسمع نفسه. فهذه القراءة التي تكون دون صوت وإنما هي تحريك اللسان والشفتين هذه لا تصح في الصلاة على المذهب، وهذا قد مرت معنا فيما يتعلق بالصلاة. هنا لو حصل الطلاق بهذا التلفظ الذي أو بهذا التحريك للسان والشفتين فإنه يقع ماذا؟ يقع هذا الطلاق، ومن هنا يعلم خطورة هذه الأحكام، لأن الزواج أو لأن المرأة قبل ذلك كانت أجنبية عن الإنسان محرمة عليه، ليس له أن ينظر إلى محاسنها وإلى أن يتمتع بها إلى غير ذلك، حلت له بماذا؟ بكلمة. ولذلك في الحديث استحللتم فروجهن بكلمة الله، مجردا قال والدها أو قال وليها زوجتك وقلت قبلت وكان هناك من يشهد انتهى. إذن ما كان حراما قبل ساعة أصبح ماذا؟ أصبح حلالا الآن. هنا في الفراق والرجوع بعد ذلك إلى الحرمة دون ذلك لا تفتقر إلى شهود ولا تفتقر إلى حضور ولا تفتقر إلى استئذان ولا تفتقر كما يقال إلى شيء من ذلك مطلقا، ولا تفتقر إلى رضا من الزوجة. يعني الآن لعلنا نسمع أحيانا في بعض الدول تقول بأنه لا يقع الطلاق وينبغي أن لا يقع الطلاق إلا بعد أن يسجل، هذا في الواقع لا يصح، وهذا تقييد للشريعة الإسلامية، فالشريعة تقول مثل هذه الأمور وهي ما تسمى بالإبراءات هذه لا تحتاج إلى رضا الطرف الآخر. مر معنا في المعاملات، يعني كونك تبرئه من دينك تقول أنا أبرأتك من ديني لا يحتاج إلى أن يوافق أو أن يرضى أو ما شابه ذلك أو أن يكون هناك شهود أو نحو من ذلك، هو الذي يحتاج للشهود إذا أردت الرجوع. إذا مثل هذه الأمور تقع مباشرة فعند ذلك ينبغي أن يلحظ خطورة هذا الأمر وخطورة هذا الطلاق، وأنه يقع دون رضا الزوجة دون علمها دون مواجهتها حتى ولو كان الإنسان خاليا لوحده. فعند ذلك طبعا لا شك أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو كما قلنا قبل قليل لو أنه نطق ببعض الكنايات فالأمر فيه ذلك كما قلنا دين أي إلى ديانته، فإن كان لم يقصد الطلاق فمن شرط هذه الكنايات لا تقع إلا بالنية، لكن عند باب الخصومة بابها آخر. قال ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، بمعنى لو كتب دون أن يتلفظ وإنما كتب كتابة زوجته طالق أو أراد أن يرسلها لها فقال أنت طالق أو ما شابه ذلك فإنه يقع الطلاق بماذا؟ بمجرد الكتابة، لأن الكتابة تغني عن العبارة. ولذلك الآن حتى يأتي في الكلام الدارجي أرسل لك ورقتك، معنى لعله لم يواجهها، يعني كان طبعا الآن رسائل الجوال ونحوها تؤدي الغرض لأنها نوع من الكتابة، فلو كتب الإنسان كتابة هذه الرسالة وقال بأنه أراد طلاق زوجته بمجرد انتهائه من كتابتها وهذا القصد معه وقع الطلاق. يعني حتى لو قال لا أريد أن أرسلها. انتبهوا، ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون مترويا متعقلا كما يقال، لا يقدم على اتخاذ أي قرار في هذا الأمر. وهذا الذي قلناه سابقا وابتداء بأن الإسلام جعل للطلاق سنة، بمعنى في هذا الوقت يشرع لك الطلاق، في غيره لا، لا يكون وقت الحماقة ووقت الغضب واشتداد فوران الغضب وما شابه ذلك. كن مترويا فلا تكتب شيئا ولا تنطق ولا تهمس حتى ولو كنت خاليا بشيء من هذا الأمر. وهذه في الواقع أحكام ينبغي أن تكون شائعة بينة بين المسلمين، لأنه للأسف أحيانا لعل الرجل يطلق زوجته 1000 تطليقة وتبقى معه، والناس لا ينكرون ذلك لأنهم الأصل أنها الزوجية قائمة، لكن لعله يطلق كما يقال هنا وهناك وما شابه ذلك، وعلى ما ستأتي الإشارة إليها أنواع أخرى من الطلاق المتعدد، فيكون قائما معها مقيما معها وهي في الواقع محرمة عليه. فهو في الواقع هذه الأحكام من الأهمية بمكان، وأن يكون كل من الزوجين على علم كما يقال بهذه الأحكام المتعلقة. وهذا أشرنا إليه ابتداء أنه ينبغي الإنسان أن لا يقدم على الزواج إلا أن يكون على علم، وبخاصة في أحكام الطلاق والفرقة على إدراك لها ولأحكامها. فهذا في الواقع من الأهمية بمكان، أن يكون الناس عموما ليس فقط طلاب العلم وإنما كل مسلم أن يكون على علم، لأن بهذه الكلمة حلت وبالكلمة الأخرى تحرم عليه. يعني كونه بعد ذلك ألا يأتي أبوها يخرجها أو ألا يأتي جارك ويخرجها، يعني الأصل بقيام الزوجية. والناس لا يعلمون كما يقال بما يدور بينك أو أحيانا في خفائك أو في انفرادك من وقوع الطلاق وغيره، لكن في الواقع ينبغي الإنسان أن يكون على علم بهذه الأحكام. إن قال هذا الذي يكتب أردت تجويد خطي، يعني لم يجد من الكلمات التي يحسن خطه فيها إلا هذه الكلمة، لكن على كل حال إذا وهو كما قلنا هذه في الأمور الديانية، إذا قال أنا والله على كل حال كتبت أريد أن أختبر الطاء وجاءت مع الطاء بعد ذلك الألف ثم جاءت بعد ذلك الراء، ويقول ما قصدتها وما قصدت الطلاق ولا خطر لي على بال وزوجتي أنا وإياها إلى آخره، ماذا قال؟ قبل حكما. معنى ذلك ماذا؟ يقبل في هذا الحكم، لأنه ماذا؟ يعني يمكن أن يكون ذلك واقعا، وأنه قصد ذلك أي قصد تجويد خطه ولم يقصد الطلاق أصلا. نعم. قال وفقه الله: وكنايته نوعان، ظاهرة وخفية، فالظاهرة يقع بها الثلاث كقوله أنت خلية ونحوها، والخفية يقع بها واحدة إن لم ينوي أكثر كقوله أخرجي من داري ونحوها. قال: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى طلاقا، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، وإن قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالقة فأذن لها ولم تعلم، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بغير إذنه طلقت ما لم يأذن لها بالخروج كلما شاءت. لما انتهى من صريح الطلاق، وكما قلنا إنما هو لفظ واحد وهو الطلاق وما تصرف منه، أشار إلى كنايته وبين بأن الكنائي ينقسم إلى قسمين: ما هو صريح في ذلك أو ظاهر فيه، وما هو خفي. بمعنى ظاهر في هذا يعني بمعنى أكثر دلالة على الطلاق والفرقة. طبعا كما قلنا كل الكناية على كل حال بقسمي، يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، لكن هذا الذي هو كنائي منه ما يكون ظاهر في ماذا؟ في هذه الفرقة وفي هذا الطلاق، ومنه ما يكون خفيا وليس بظاهر. ما الفرق بينهما وما الذي يترتب عليهما؟ طبعا الكنائي عموم بقسميه لا يقع الطلاق به إلا بالنية، فإذا قال ما أردت وما قصدت ولم يخطر لي ببال كما مر معنا دين، إن لم يكن كما مر معنا في حال الغضب ونحو من ذلك يدين في ذلك ويصدق في ذلك الأمر. هنا في هذا الكنائي بقسميه ما الذي يترتب؟ هذا التفريق بكونه ظاهرا وكونه غير ظاهر، ما الذي يترتب عليه؟ قال: فالظاهرة أي الفاظ الكنائية الظاهرة يقع بها ماذا؟ الثلاث. بمعنى لو تلفظ بهذه الكلمة وقال نعم أردت الطلاق يقع ماذا؟ ثلاثا ولا يقع واحدة. فلو قال إنما أردت طلقة واحدة لم يقبل منه، يعني قال نعم أنا قصدت الطلاق وأردت الطلاق لكني لم أقصد إلا أن يقع ذلك بطلقة واحدة فقط، لا يقبل منه ذلك بل يقع الطلاق كله، لأن هذه الألفاظ تعني قطع العلاقة الزوجية بالكلية، ليس طلاقا كما يقال جزئيا، وإنما يريد فصم هذه العلاقة وأنه لا رجعة له إليها ولا طريق له بعد ذلك إليها، وأن كما يقال خرجت من عصمته مطلقا. فعند ذلك كونه قصد الطلاق يصبح ماذا؟ يقع به أي بهذه الألفاظ الكنائية الطلاق ماذا؟ الطلاق الثلاث كله، حتى ولو قال لم أنوي إلا واحدة. ما هي هذه الألفاظ الكنائية؟ قال ماذا؟ قال كقوله أنت خلية، ومثلها أنت برية، يعني ذكروا لها ألفاظ متعددة، وبائن، وتزوجي من شئت، ولا سبيل لي عليك، وغير ذلك. عد العلماء لها 15 لفظا، فهذه الألفاظ 15 لفظا بهذه المعاني تقتضي ماذا؟ بمعنى ألفاظ ومعاني تقتضي فرقة زوجية بالكلية. طبعا لعل بعض الألفاظ يعني تصبح الآن مع الاختلاف الوقت والزمن والألفاظ ونحو من ذلك قد لا تكون، فالمرجع في ذلك بعد ذلك إلى القاضي، مرجع في ذلك بعد ذلك إلى القاضي هل هذه تكون فرقة في الكلية. لكن على كل حال الفقهاء يعدون بأن هذه الألفاظ به جملتها كما قلت تعني الفرقة الأبدية وقطع العلاقة الزوجية بالكلية. فقوله خلية بمعنى أنت خالية، ليس كما يقال لك أن تتزوج، يعني لا طريق لي إليك بعد ذلك مطلقا. فعند ذلك ماذا؟ تكون هذه من الألفاظ الكنائية الظاهرة فيقع الطلاق بها ثلاثا. قال الخفية وهي النوع الآخر، قال يقع بها واحدة إن لم ينوي أكثر، بمعنى الأصل إذا أطلق هذه الكلمات فإن قال قصدت الطلاق وأردت الطلاق فمعنى ذلك يقع. فهنا إذا قال ما أردت إلا واحدة فالأصل فيها أن تكون واحدة، ما قصدت شيئا أصلا تقع بها واحدة، لكن قال لا أنا قصدت اثنتين أو قال قصدت ثلاثا يقع ما نواه، بمعنى إن لم ينوي الطلاق كما يقال إلا واحدة، يعني لم ينوي الطلاق مطلقا لا يقع، لكن إن نوى الطلاق ولكن قال في الواقع ليس لي نية، يعني لم أقصد هل هي واحدة أو ثلاث لم يخطر لي ببال، وإنما نعم أنا أردت الطلاق، فيقال عند ذلك تقع ماذا؟ تقع واحدة. قال أردت واحدة، نعم تقع له واحدة. قال قصدت أكثر من ذلك، قصدت طلقتين التي هي بقيت له مثلا، أو قال أردت الطلاق كله ثلاثا، فيقع بعد ذلك ما نوى. إذن في الخفية، وهذا ما تختلف فيه الخفية عن الظاهرة، أن الظاهرة إذا طلق بها أو إذا تلفظ بها وقصد الطلاق لا يقبل قوله ما لا أني أردت واحدة، وإنما تقع الثلاث كلها كاملة. أما هنا هذه الخفية فيكون ما لا، فيكون له ما نوى إن كانت واحدة أو أكثر من ذلك، إن لم ينوي شيئا كانت واحدة. ما مثالها؟ قال كقوله أخرجي من داري ونحوه، بأن قالوا نحوه مثل اذهبي لأهلك، سرحتك، فارقتك، ويذكرون له ألفاظا تصل أحيانا إلى 20 لفظ مقاربة لهذا. ولعل كما قلت سابقا بأنه قد يكون ما يسمى بالاستعمال اللفظي له دور في ذلك، وهنا في الغالب كما مر معنا ترجع إلى القضاء ويحكم بها القاضي، لأن هذه الآن ستدعي، لأنه ادعى طلاقا عند ذلك يكون له ذلك وقصده، إن لم يقصد طلاقا ورفعت الأمر إلى القاضي، نظر الأمر القاضي إلى هذه الألفاظ وهل هي تقع من الخفي أو من الظاهر، وهل هذا الظاهر هو نعم في الواقع الآن أصبح ظاهرا أو أن الإنسان لا يدركه، يعني يصبح للحكم أي حكم القاضي فيه دور في هذا الباب. لما ذكر ذلك أي هذا الكنائي وألفاظه وتقسيماته، ذكر بعد ذلك ألفاظا تحتمل هذا الطلاق أو تحتمل هذا التحريم لكنها لا تأخذ حكم الطلاق. قال وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى طلاقا، بمعنى أن هذه الألفاظ ستأتينا في باب مستقل من ألفاظ الظهار، فهي ليست ألفاظا لماذا؟ ليست ألفاظا كنائية وليست صريحة في الطلاق، فلو حتى نوى بها الطلاق لا يقع بها الطلاق، وإنما إذا قال أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي قال أنا نويت أن أطلقها، يقال لا، هذه ليست كما يقال ليست لفظة للطلاق لا صريحة ولا كنائية، لكنها بابها آخر، لأن هذه في الواقع يكون ثلاثة ألفاظ كانت للتحريم في الجاهلية: لفظ الطلاق ولفظ الظهار ولفظ التحريم، كلها كانت من ألفاظ الطلاق في الجاهلية. الطلاق الظهار بمعنى تحريما أبديا، وكان الطلاق ليس محدودا بعدد، بل يطلقها ويراجعها وله يطلقها ويراجعها وهكذا. إذن هذه الألفاظ أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي، قال لو قصدت به الطلاق هنا يقال ماذا؟ أن ذلك ليس بطلاق ولا يقع به الطلاق، حتى قال وإن نواه، يعني يقول يقع في صورة من الصور يتذكر أحيانا، وهو قال لو قال أنت علي كظهر أمي أعني الطلاق، فإذا قال هذا اللفظ يعني أعني الطلاق لم يقل أنا أنوي الطلاق، وإنما قال أنت علي كظهر أمي أعني الطلاق، فهنا يقع في هذه الحالة. لكن على كل حال صورة تصبح نادرة، لكن الأصل بأن هذه الألفاظ ليست ألفاظ طلاق لا صريحا ولا كنائي. إن قال بعد ذلك حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، يعني بعض الناس بعض الرجال قوته في طلاقه، يرى بأن هذا سلاحا قويا يستعمله مع زوجه، والواقع كما قلت ينبغي أن يكون الطلاق أبعد ما يكون، وألا يستعمل في الحياة الزوجية لا جد لا هزلا ولا جدا ولا أحيانا تكرما. يعني بعض الناس نسأل الله السلامة إذا أراد أن يعزم على إنسان أن يستضيفه ونحو من ذلك يقول علي الطلاق لابد أن تحضر عشائي، أن تحضر مجلسي، أن تأخذ هذا وما شابه ذلك، يعني زوجتك في حالها وأمرها وما شابه ذلك، أنت وضيفك وصديقك وكتابك وما شابه ذلك، ما دخل زوجتك هنا في هذه الحال. ومن ذلك أيضا ما يتشطر به ويتقوى به بعض الأزواج، يعني ليس له قوة على زوجته في المنع أو الأمر أو ما شابه ذلك إلا بهذا السلاح: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، إن كلمت صديقتك فأنت طالق، إن ذهبت إلى حفل فلان فأنت طالق، إن لم تطبخي جيدا فأنت طالق. هذا في الواقع ما أصبحت حياة زوجية مستقرة. ومن هنا كما قلت قبل قليل لعله يقع الطلاق، لعله تقع عشرات الطلقات وهو لا يدرك ذلك ولا كما يقال يشعر بذلك. إذن فهنا في الواقع ينبغي أن يكون الإنسان كما قلت على حذر من استعمال هذه الكلمة، فالتي أحلتها لك كلمة والتي تحرمها كلمة أخرى، التي أحلتها لها شروط معينة، هذه الكلمة التي تحرم لا تشترط لها كما قلنا قبل قليل شيئا مطلقا، بل لعلها تطلق وأنت لوحدك لا يسمعك أحد ولا يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى، فينبغي في الواقع الحذر من ذلك. هنا في الواقع نوع من هذا الاستخدام، يعني الإنسان يريد أن يهدد زوجته ويخوفها ألا تذهب ألا تفعل ألا إلى غير ذلك، فيقول حلفت بالطلاق، قالت سأذهب إلى زواج أخي أو جاري أو ما شابه ذلك، فقال حلفت بالطلاق ألا تذهبي، وهي تريد استقرار بيتها وما شابه ذلك، إذن ستمتنع. وقد يكون منها العكس من ذلك، يعني إذا حلفت، إذا كنت كما يقال جعلت الحياة الزوجية بهذه كما يقال الضعف، وأصبحت كما يقال الذهاب والإياب وما شابه ذلك والكلام هو يتحدد عليها مصير الزواج، إذن في الواقع لا عبرة بهذا الزواج والاستقرار معك، فذهبت، فعند ذلك يقول أنا كذبت، أنا في الواقع ما حلفت، يعني يقول أنا حلفت بالطلاق وهو لم يحلف بالطلاق، يعني لم يقل علي الطلاق أو أنت طالق إن ذهبت إلى الحفل الفلاني أو كلمت الجارة الفلانية أو ذهبت إلى جارك أو إلى غير ذلك، لم يحلف، لم يقل إن ذهبت فأنت طالق، لأن هذا نوع من الحلف، الحلف يعني بمعنى للمنع أو للحث، يعني إن لم تذهبي إلى بيت أهلي، إن لم تحضري زواج أخي فأنت طالق، هذا يسمى حلفا، فهنا يصبح حلف بهذا الطلاق، إن ذهبت إلى حفل زوجي أخيك أو جيارك أو جيرانك أو ما شابه فأنت طالق، إذن هذا حلف من الطلاق، فهو لم يحلف بذلك لكنه أراد أن يبين لها وأن يهددها وأن يخوفها حتى لا تذهب، يقول ترى حلفت بالطلاق أنك ما تذهبين، وهو في الواقع لم يحلف، فهنا قال ماذا؟ وهو لم يحلف يصبح ماذا؟ كذب، يعني يقول حلفت وهو لم يحلف، فما يترتب على ذلك؟ يترتب أنه أخبر بأمر لم يكن صادقا فيه فيكون كذبا، فعند ذلك ماذا قال؟ دين ولزم حكما، بمعنى إن لم ترفع أمرها إلى القاضي فكما يقال الزواج على ما هو عليه والطلاق لم يقع لأنه لم يحلف بذلك، لم يقل إن ذهبت فأنت طالق، وهي قال إن ذهبت فأنت طالق فذهبت وعلى كل حال لم يقل ذلك، وإنما أراد أن يخوفها، أراد أن يمنعها فلم تمتنع، فعند ذلك في الواقع وهو أعرف بنفسه لا يقع الطلاق. لكن هي لو كانت كما يقال كارهة له ولسوء تصرفه فرفعت أمرها إلى القاضي وقالت بأن زوجي قال وأخبرني بأني حلفت بالطلاق ألا تذهبي وأنا ذهبت، قال ماذا؟ لزمه حكما، بمعنى يحكم الظاهر لأنه هو قال ذلك، وهي كما يقال ستدعي عليه بذلك، وهو في الغالب لن ينكر ذلك بأنه قال ذلك لكنه لم يحلف، يعني يقر بأنه قال لها حلفت بالطلاق لكن يقول بأني لم أحلف فعلا. على كل حال بما أنك قلت فالأصل أنك تكون ماذا تخبر بصدق، ويلزمك عند ذلك ويحكم القاضي عليه بماذا؟ يحكم عليه بالطلاق. قال وإن قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، يعني هذا هو الاستعمال، وانتبهوا لهذا في الواقع هذا يقع من الكثير ثم يندم، إن ذهبت إلى بيت أخيك لعله حصل بينه وبين أخيها نوع من الشجار والخصام فقال إن ذهبت إلى بيت أخيك أو بيت أهلك فأنت طالق، ثم لعله بعد سنوات أو أشهر أو ما جاء من يصلح بينهما فعند ذلك قال يريد أن يرجعها وله أذن لها بماذا؟ بالذهاب. فهنا في الواقع لا ليس له هذا الإذن، لكن هنا إذا علقه بالإذن فله ذلك، يعني قال إن ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق، فهنا لسبب الخصومة فزالت هذه الخصومة، فليس له بعد ذلك أن يقول اذهبي إلى بيت أخيك الآن سمحت لك، لأنه ماذا؟ لأنه لم يعلقه بالإذن. فإن علقه بالإذن معنى إن ذهبت إلى بيت أخيك دون إذني فأنت طالق، فهنا عند ذلك يقول لها أذنت، فهنا الحمد لله لا حرج. طيب هنا يقول إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فمعنى ذلك يلزمها أن تستأذن لتخرج، فإن أذن لها لا يقع الطلاق، وإن خرجت دون إذنه وقع الطلاق. قال ماذا؟ فأذن لها ولم تعلم، بمعنى قال له قائل يعني عرف بهذه القصة ثم قال كيف هذا؟ قال أذنت لها بالذهاب، أو كما قلنا حفل لأخيها أو نحو من ذلك، قال إن ذهبت إليه دون إذني فأنت طالق، ثم بعد ذلك كما يقال أذن لها وهي لم تعلم بهذا الإذن. هذا سائل يسأل يقول لماذا نشترط النية في لفظ الطلاق الصريح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات؟ قالوا لأنه لفظ صريح، واللفظ الصريح لا يعني لا يدل على غيره، والنية تكون إذا كان اللفظ محتملا، فإذا كان اللفظ متردد وهو اللفظ الكنائي متردد بين هذا وهذا فتكون النية محددة لأحد الأمرين. قبل أن نسترسل في هذا وأكد على كل حال ما يتعلق بالاختبار، الاختبار سيكون إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله سيكون الاختبار تقريبا العاشرة والربع إن شاء الله في هذا الوقت يكون، أرجو من الجميع بقدر الإمكان الحضور. إذن اللفظ الصريح لأنه لا يدل عليه على غيره، فعند ذلك يقع به الطلاق مباشرة، لكن الذي يفتقر إلى النية هو اللفظ المحتمل، يعني يمكن أن تقصد هذا وأن تقصد ذلك فعند ذلك. لكن كما نبهنا كذلك إذا كان الإنسان غير عربي لا يدرك المعنى أصلا فلا يقع به الطلاق، إنما من يدرك بأن هذا اللفظ يكون للطلاق. قال عند غير العربي كيف يطلق؟ يطلق باللفظ الدال على الفرقة، بأي لفظ يكون يستعمل في هذه الإرادة. هنا قال فيما يتعلق بقوله طلقي أو تطلقين نوع الطلاق، فهل يقع الذي يقوله الزوج؟ يعني قال لها مثلا طلقي بصيغة الأمر، أو أطلقك أو تطلقين، فهل بهذه اللفظ لما تلفظ بهذه الصيغة بصيغة الأمر هو الذي تلفظ أو بصيغة المضارع هل يقع عليها الطلاق؟ يقول لا يقع حتى وإن نوى، لأن هذا شيء في المستقبل، ومن شرط هذا الطلاق أن يكون باللفظ المنجز الدال على المضي. يسأل أيضا كذلك حول النية فيما يتعلق بكناية الطلاق في حال الخصومة والغضب. قلنا هذه الألفاظ تحتمل، الكنائي يحتمل حتى وإن كان ظاهرا أو خفيا يحتمل أنه قصد الطلاق ويحتمل أنه أراد غير ذلك، لكن لما يكون بساط الحال الخصومة والشجار ثم يأتي بهذا اللفظ في هذا الوقت، أو تكون هي سائلة له طلقني وما شابه ذلك. فقال لها عند ذلك: أتى بهذه الألفاظ التي ليست هي الصريحة. فقال: اذهبي إلى بيت أهلك، فارقتك، سرحتك، وما شابه ذلك. في هذا المقام في الغالب أنه يكون ماذا؟ أنه يكون مريدا له ديانة، يعني إن لم يرفع الأمر إلى القاضي ونحو من ذلك يرجع إلى دينه. لكن أحيانا يكون الأمر، الناس كما يقال في هذا الأمر أحيانا لا يصدقون في نياتهم، فهنا إذا راحت ذهب الأمر في ذلك الأمر، وكانت المرأة حريصة على فراق زوجها ورفعت أمرها، فالغالب أنه القاضي يحكم عليه، لأن بساط الحال يكون دالا على أنه قصد هذا الأمر. فإن حلف بأنه ما قصد كما قلنا سابقا قد يكون الأمر الحكم له في هذه الحال، لكن الأصل أن يؤاخذ بذلك. هذا يقول بأنه إذا حرك الإنسان لسانه، فكونه يحرك لسانه دون التلفظ يقع به الطلاق، يقول في ذلك حرج شديد. هو كما قلنا سابقا إذا أدب الإنسان نفسه أن هذه الكلمة تخرج من قاموس تعامله مع زوجه، فعند ذلك تصبح ليست كما يقال صعبة ولا شديدة، وإنما كما يقال ينظر في العلاج ما يقع في الحياة الزوجية من أمور من ومشاكل وغير ذلك، أن تحل بطرق معينة كما يقال بالهدوء نحو مرة معنا سابقا أنواعا إذا كان منها نوع من النشوز، فعند ذلك لا يخطر على باله الطلاق إلا إذا قصده، فعند ذلك الأمر يكون يعني يأتي بألفاظ أخرى من سب وشتم ونحو من ذلك، وإن كان طبعا الأولى لا يفعل ذلك، لكن على كل حال كلمة الطلاق هذه تخرج من قاموسه. هل يشترط، قال رجعنا إلى الخلع، هل يشترط رضا الزوج في الخلع؟ نعم يشترط رضاه، لأنه هو الذي يكون موافق، ويكون مسألة كما يقال فيها نوع من الأخذ والإعطاء، وقد يقبل بهذا المال وقد لا يقبل به وما شابه ذلك، فهو نعم يكون في ذلك. هل يقع الطلاق ثلاثا إذا قال أنت طالق ثلاث مرات؟ يعني هذه تختلف صيغها، يعني إذا قال أنت طالق طالق طالق فهنا يسأل، إذا كان قصدت قال قصدت التأكيد وإنما قصدت طالق بل أنت طالق فهذا نعم، لكن لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق هذا لا، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق بل طالق بل طالق فهذا لا، لكن يعني الأصل في ذلك، أو أنت طالق ثلاثا فهذا على كل حال يكون ثلاثا، لكن لو كررها وقال قصدت التأكيد فهذا يحتمله السياق. ما المقصود لفظ المضارع؟ هذا أشرنا إليه، هل يقع من الزوجة؟ لا ليس من الزوجة، الزوجة لا يحصل منها الطلاق وإنما من الزوج، لكنه أتى بهذه الصيغة بصيغة الأمر أي طلقي، وهي ليست الطلاق ليس بيدها، وهذا ليس بأن يقول اختاري نفسك أو أن يفوض لها الطلاق، لا ليس هذا، وإنما قال طلقي أو تطلقين أو تطلقين، هذه الألفاظ بالمضارع أو بالأمر منه هو لا يقع به الطلاق حتى ولو كان في حال غضبه، لأن هذا الأمر المستقبلي، ومن شرط الطلاق أن يكون منجزا بلفظ الماضي. هل الكتابة في الأجهزة مثل الجوال في نفس حكم الكتابة؟ نعم لها نفس الكتابة، تخرج أرقام وأنت تكتب بيدك، لكن كانت هناك سابقا بآلة تكتب بها أو قلم ونحوه، الآن الحمد لله أصبح شيئا ضوئيا. إذا قال الرجل لزوجته أنت خالية هل يعتبر هذا الطلاق بينونة صغرى؟ لا ليست بالبينونة، وإنما يكون طلاقا. البينونة لعلها تأتي الإشارة إليها، البينونة تكون بأمور ثلاثة أو بالأصح أربعة، الرابعها يكون بالبينونة الكبرى، يعني إذا كان الطلاق بعوض مر معنا فقال تطلقني على 10,000 مثلا أو 5,000 أو قال أطلقك تعطيني 10,000 فقالت نعم فطلقها، فإذا كان الطلاق بعوض فهذا يكون ماذا؟ بينونة، طبعا على حسبه كان أخيرا فهذا الطلاق. وكذلك إذا كان الطلاق في نكاح فاسد، فإذا كان هذا الطلاق كان نكاحا فاسدا ليس باطنا وإنما فاسدا فطلقها فيقع به ماذا؟ يقع به تقع بها البينونة، فليس له أن يراجعها في ذلك. فاتني الآن ثالثها لعلي أذكرها غدا إن شاء الله، فهو على كل حال في صورة ثالثة الآن لا تحضرني. رابعها إن كان في الطلاق الثلاث فهذا تكون به البينونة الكبرى. إذا قال الرجل لزوجته انتهينا منهم. قال إذا كثر بين الزوجين الخصومة وطلق زوج من زوجها أن تذهب أو طلب الزوج من زوجته أن تذهب إلى بيت أهلها إلى مدة معينة هل حتى تهدأ الأمور فما الحكم؟ هذا لا حرج فيه، يعني إذا رأى بأن الخصام بينهما اشتد بينهما وأراد أن تكون نوع من الهدوء في هذا الأمر وأن تذهب هذه الزوبعة أو نحو من ذلك فأن ذهب إلى أهلها فهذا لا حرج فيه، لكن السنة إذا طلقها الرجعية على ما ستأتي الإشارة إليه أنها السنة تبقى في بيت الزوجية، لأنها لا شك أنها إذا ابتعدت الأجسام تبتعد القلوب معها، لكن إذا كانت في بيت الزوجية ولها حقوق الزوجية كامنة على ما ستأتي الإشارة إليه فلعله يذهب الغضب ولعلها تندم على ما كانت منه كما يقال كان منها إن كان ذلك منها، أو يندم هو إذا كان ذلك سببا منه. ولا شك أنها إذا كانت أصبحت قريبة من الأمر حاسبت نفسها أكثر، بخلاف لو ذهبت إلى بيت أهلها لعلهم يحرضونها على البقاء وعدم الرجوع إلى غير ذلك من الأمور، وكما قلت بعد الأجسام يدل بعد ذلك على بعد القلوب. فالسنة هنا إذا كانت قد طلقت وطلقا رجعيا أن تبقى في بيت الزوجية ولها أحكام الزوجية كامنة في معاد القسم على ما ستأتي الإشارة إليه، لكن إن كان لم يكن ذلك وإنما لكن لخصومة معينة فأرادت أن تذهب إلى بيت أهلها قليلا وهو لا حرج في ذلك. ما معنى قولك في باب الوقف أن من شروطه كونه على معين يملك غير مسجد؟ هذا ذهب ابناء إلى الله. قال هل مختصة اللفظ بالطلاق بقسميها باللغة العربية أو يقع بكل لفظ تلفظ به؟ لا، هي كما قلنا قبل قليل الطلاق يقع بكل لفظ يدل على معناه، فهنا بعد ذلك يمضى في كل لغة بحسبها، فإن كانت هناك ألفاظ تكون صريحة لهذه الفرقة وألفاظ تحتمل، لأنه ما هو الفرق بين هذا وذاك، هذا الطلاق لا يحتمل غير الطلاق، فمن هنا كان صريحا فيه. أما الألفاظ الأخرى سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة فهي تحتمل المعنيين جميعا، تحتمل إرادة الطلاق وتحتمل الشيء الآخر، فهنا إذا قال أنا ما أردت الطلاق فيصدق في هذا لأنه يحتمل، اللفظ محتمل. وهذا تصور، أنا لست عالما لكن تصور هذا يقع في كثير من اللغات، أن يكون هناك لفظ يدل على الفرقة لا يحتمل غير ذلك وهناك ألفاظ مقاربة له، فعند ذلك تنزل بهذه المنزلة. قال الزوجان أصلا في الحياة وكذلك، هذا يتكلم عن يعني لو حصل ذلك في يعني زوج وزوجته ما يسمون جميعا من أهل الأفلام والتمثيل فطلق في حال التمثيل فهل يقع به الطلاق؟ نعم يقع، لأن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فعند ذلك ينبغي